بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدمه. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. الله. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب تلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم. وهم عدم. صح الله لسانك.